لسه فينا عزم وحيل لاجل الحرية بنحارب لاجل الحرية بنحارب وكل ما يهدر صوت السيل نطلع مثل الرعد الغاضب نطلع مثل الرعد الغاضب ونعشق حتى لو مهما يصير فينا عزم وفينا إرادة نتحدى لو مهما يصير ويا هالأرض اللي بنهواها يا هالأرض اللي بنهواها بيضع حق وراه الظالم ونعشق بعين هلالك ويبشر بقدوم العين وتحريرك يا مصر محمد تحريرك يا مصر محمد على هالأمة فرض وواجب ونعشق شد جراحك يا أقصانا ساحاتك اسرجها الخير ساحاتك اسرجها الخير شبكة أناشيد ابننا ما رح تنسانا بكرة يشك وعدم الليل بكرة يشك وعدم الليل وتهل طيورك بسمانا تضوي بليلك نجم سهيل حرابك وتعود الفرح بمحرابك بيضع حق وراه الظالم ولسه فينا عزم وحيل لاجل الحريه بنحارب لاجل الحريه بنحارب وكل ما يهدر صوت السيل نطلع مثل الرعد الغاضب نطلع مثل الرعد الغاضب ونعشق الفوق تراب الغاصب بيض الفوق